اسمه ايه؟ بيليري سيروس. طب لو قلتلك الكونسيستنسي بتاع الليفر طالما هناك فيبروزس اذا الكونسيستنسي فيرم. لو جيت قلتلك السيرفيس اوف ذا ليفر اند كاب سيرفيس واضح انه مين نودولر لان كله ريجينريشن موديول. وهنا بقى الريجينريشن موديول دي مهم جدا جدا جدا جدا انك انت تشوف حجمها لان طبعا ان السيروزس نقدر نقسمه حسب حجم الريجينريشن موديول بتاعته الى ثلاث انواع. انا عندي السيروز الريجينريشن موديول بتاعته غيره اللي هي مايكرو نودولر ده معناها ان الباثولوجي جوز اون فيري سلولي. لو لقيت ان عنده ريجينريشن موديول ضخمه جدا اللي هو الماكرو نودولر ده معناها النكروسس سريع جدا هي كل حته عاليه من الليفر فيحصل لك بدلها لارج ريجينريشن موديول. فديس از فيري سيريس والميكسد واضح عشان تبقوا عارفين قد ايه التقسيمه دي مهمه. الماكرو نودولر عمرهم في الحياه is about من اول ما بتشخصهم لغايه ما بيموتوا is between 3 to 6 months. المايكرو نودولر ممكن بعد ما تشخصه يعيش معاك لسه 15 سنه ففي فرق كبير جدا. ده بيدينوت ايه؟ very rapid cirrhotic process. اذا مهم قوي ان انا اقول للعيان بتاعي او للدكتور اللي انا بخاطبه is the patient micro nodular ولا macro nodular ولا mixed. بالمناسبة الكرونيك هيباتايتس اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية بيعمل mixed cirrhosis. الفالمينيتنج هيباتايتس اللي احنا نعاهد بيعمل مين؟ macro nodular. يعني عشان اوريكم الفرق. طيب يبقى size trunk ما لم يكن بيليم الكونسيستنسي ايا كان النوع فيرم السيرفيس دايما نودولر. نختم ونقول طيب هل هناك كالر مميز؟ يس السيروز ممكن احيانا يبقى له لون اصفر فائع او اخضر فائع او بني مسود. يعني زي كده لونه اصفر يبقى اكيد ده فيه دهن. والامراض اللي تعمل دهن تدهن في الكبد او ستياتوز وبعد كده سيروز معروفين انكلودنج الخمره الالكول انكلودنج المال نيوتريشن سوء التغذيه ونوع من الهيباتايتس اللي اسمه الهيباتايتس سي. الاخضر ده معناها في بايل متحوش في الليفر اللي هو المرض اللي احنا بنسميه بيليري سيروز اللي هناخده بعد الريسك. والبني المسود ده خدتوه معايا زمان خدت زمان موضوع اسمه جرونزد دايابيتس او الهيمو كروماتوز اللي كان عند جمال عبد الناصر اللي الجسم بيخزن فيه مين؟ ايرن من هيموسيدرين. كان بيعمل ايه في البنكرياس؟ دامج وفي الجلد مش عارف ايه وفي الليفر مين؟ سيروز. كنا بنسميه حاجه بيجمنت سيروز. فتلاقي الكبد هنا متغير لونه ايه؟ بني مسود لانه مليان ايرن. اذا هناك الوان قد تكون مميزه لبعض انواع السيروز. انا راح الاصفر والاخضر والبني. مايكروسكوبيكال زي ما قدامك في الرسم الليفر بتاعك بقى عباره عن ريجنريشن موديولز اند فايبرز. الريجنريشن موديولز دي عباره عن كورس اوف ليفر سيل تفضل اناتوميكال ريليشن بتاعتها ممكن ما تلاقيش سنترال فين او تلاقي اكسنتريك او ابسنت سينوتوريك الريجولار بس في اي حته. والليفر سيل حالتها تبقى ديجنريتد فيها ده حسب السبب. ومن بره عندك الفايبروزس. بالمناسبه ما بيحصل فايبروزس كتير قوي احيانا ده بيستيميليت البايل داكت انها تكون بريت. لاحظت كده ان العيان عنده اكستنسيف نمبر اوف بايل داكت. ادي الكلمتين بتوع الميكروسكوب بعد الريست نتكلم عن التايب اوف سيروز. الليفر سيروزس اخذنا تعريفه وقلنا ان الليفر سيروز ده عملية فيها الليفر اركيتكتشر فريم ورك بيبوظ ويتحول الكبد الى ريجينريشن موديول والفايبروز. وخدنا البروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعته ووقفنا عند الايتيولوجي اند تايبس. يا ترى ايه الايتيولوجي اند تايبس اوف ليفر سيروز؟ انا عندي الانواع الاتيه. وبالمناسبه الايتيولوجي اند تايبس فيها اسئله في التحريري. اول انواع السيروز ده نوع وصفه عالم اسمه لينكس بنسميه لينكس سيروزس. واللينكس سيروزس ده عباره عن تو تايبس. نوع بيتشاف في البلاد الفقراء نتيجه مال نيوتريشن نسميه نيوتريشنال سيروزس. ونوع بيتشاف في البلاد الاوروبيه والغربيه نتيجه الكحول انتاج بكميات كبيره نسميه الكحوليك سيروزس. رغم ان النوعين مختلفين تماما واحد مال نيوتريشن والتاني الكحوليك الا ان كلاهما لهم نفس الفيتشرز عشان كده لينك وصفهم مع بعض. لان الاثنين الميكانيزم بتاعتهم الباثوجينز بتاعهم از ذا سيم. نتيجه مال نيوتريشن او الكحول بيحصل حاجه اسمها تدهن في الكبد او ستياتوز الليفر سيلز بتتملي فات وبتبتدي ترابتر وتعمل السيروز. اذا الميكانيزم بتاعتهم رغم ان هم سببين مختلفين الا ان الميكانيزم is almost the same. بالمناسبة لما أقول لك بتشوف لينكس الروز في مصر يبقى أغلب الأحوال يبقى ويتش فايف نيتريشنال، بتشوفه في فرنسا يبقى أغلب الأحوال الكحول. نيجي نقول ادي الباثوجينيسيس الجراف بيكتشر بتاعته زي لسه محالا قايلين هيبقى الليفر شرانك ان سايز ونودولار، وده النوع ده بيبقى من النوع اللي بنسميه مايكرو نودولار سيروز. ده قلنا بيبقى خطر قوي لما يبقى ماكرو نودولار، ده مايكرو اللي هي الريجينريشن نودول بتاعته بتبقى 2 ل 3 مللي، وبيبقى غالبا لونه اصفر لانه زي ما بقول المال نيتريشن والالكول اللي هو بيعملوا تداهم في الكبد يلوش انكار. ده النوع الاولاني من انواع السيروز اسمه لينكس الروزز اللي هو نيوتريشنال او الكوهوليك وكلاهما مايكرو نودول. النوع الثاني لسه متكلمين عنه من شويه اسمه بوست هيباتيتيك سيروز. طبعا ده النوع اللي بيقولوا مين الكرونيك هيباتايتس سواء كان فيروس او غيره. والبوست هيباتيتيك سيروز هل هو يا ترى مايكرو نودولار ولا ماكرو نودولار؟ ات از ميكسد تايب. ميكسد يعني ايه؟ يعني مايكرو اند ماكرو نودول. فلو جيت سألتك كده سؤال قبل ما اكمل اي معلومة، احنا خدنا لغاية دلوقتي نوعين، اي النوعين اخطر من التاني اللينكس ولا البوست هيباتيتيك؟ قطعا البوست هيباتيتيك، لان انا قلت من شوية ان حجم الريجنريشن كل ما يكبر كل ما يكون اخطر، فالبيور مايكرو اقل خطورة من الميكسد مايكرو اند ماكرو. ده اللي بقى عشان النوع الثالث اسمه بوست نيكروتيك سيروز، زي في الناس اللي عندها فالمينيتنج هيباتيتيس وعاشوا او احيانا بتحصل في الارياف نتيجة ضعفين في واحدة بحان تحط سم فار لجزء يا مات ساعتها، عارفين بيموت من ايه؟ من فالمينيتنج هيباتايتس ممكن جدا، او من حاجة في السي ان اس. احيانا واحد ياخد سموم مش كافية او انها تبوظ الليفر على طول، لكن تعمل لك توكسيد زي الكربون تتراكلورايد. الكربون تتراكلورايد ده مبيد حشو، ممكن زي يتعرض له يحصل له نيكروزس في الكبد بس ما يموتش، يوم يعيش شوية كده اسابيع يجيله فيها بوست نيكروتيك سيروز. النوع ده بيبقى ماكرو نودولار. احنا لغاية دلوقتي التلات انواع دول فيهم المايكرو والماكرو والميكس. مين المايكرو؟ اللينكس. مين الماكرو؟ البوست نيكروتيك. مين الميكس؟ البوست هيباتيك. النوع الرابع والخامس دول سؤال تحرير. نوع اسمه برايمري بيلياري سيروزز، ونوع اسمه سكندري بيلياري سيروزز. وقفوا بقى معايا شوية في البرايمري بيلياري سيروزز، وبعدين بعدها هناخد السكندري بيلياري سيروز على هيئة مقارنة بينه وبين البرايمري بيلياري سيروز. هنا على فكرة مفيش مجال لانك تنام، البرايمري بيلياري سيروز هم كويسة. اولا معنى كلمة برايمري يعني السبب مش واضح، ومعنى كلمة سكندري السبب واضح. فالبرايمري بيلياري سيروز اللي كان السبب مش واضح طلح انه اوتو ايميون ديزيز. بالمناسبة بقى بما انه اوتو ايميون ديزيز تفتكر يبقى مور كومن في الرجال والستات؟ في الستات. الفيميل دايما في الاوتو ايميونتي اكتر من الرجال. هو فعلا مرض اوتو ايميون، واوتو ايميون دي مش نظريه ده حقيقه هقولها لك حالا. بتبدا الاوتو ايميون ديزيز مينلي افكتنج الفيميلز خصوصا في الميدل ايج. عشان تبقى عارف هاو كومن از ذا فيميل، نسبه الفيميل للميل 9 لواحد 900 الميل، يعني طبعا واضح ان الفيميل واخده هنا الابر هاند. ايه اللي يثبت ان المرض ده اوتو ايميون؟ لقينا فعلا في دم اكتر من 95% من الستات دول الاوتو انتيبودي، واسمه ام انتيبودي، هي ام اختصار مايتوكوندريا، لان هو انتيبودي ضد المايتوكوندريا بتاعت البايرباكس. اذا فعلا هو اوتو ايميون ديزيز بيأفكت الفيميلز، وفعلا اللي بيثبت ان اوتو ايميون ان اكتر من 95% 93% تقريبا بنلاقي عندهم اوتو انتيبوديز ان ذير بلاد اسمهم ام انتيبوديز او ام. ايه اللي بيجرى عندهم والاوتو انتيبوديز دي موجهه ضد ايه وايه اللي بيجرى عندهم؟ الحقيقه المرض ده فور ستيجز اربع مراحل، ومهم جدا انك تبقى عارفهم، بس هشرحها كده على البلدي على الرسمه دي وبعدين نرجع نقولها. هو المرض ده انتيبوديز طالعه في الست ضد الميديم سايز بايل داكت اللي هنا دي. يبتدي الانتيبوديز تيجي هنا ضد هذه البايل داكت الميديم سايز وتبتدي تعمل فيهم ديستراكشن خلاص نتيجة انتي بودي انتيجين رياكشن. انا عايز قبل ما اكمل الرسمه دي انك تبقى فاهم ان الدستراكشن ده مش حاصل في انا راسم هنا جاست وان لوبيول وجاست وان كور، ده الكلام ده بيحصل في كل اللوبيول. لما الحته دي تبوظ بص على البايل سكريشن هنا كده يقدر يكونتينيو تو ولا يتحبس؟ يتحبس. فتخيل بقى العمليه دي يفضل الليفر يحول بايل بايل بايل بايل وعين تبتدي بقى كل ده يفرقع بالتدريج. ها؟ ولما تبتدي دي مفيش فرقع بالتدريج جوه وبره الفريم ورك هتبوظ ويبتدي يخش في مرحله التليف. انا بشرحها بسرعه ولسه هقولها بالتفاصيل. بس خد بالك من حاجه هنا كاركترستيكال جدا لما ليه هنا يبقى متليف، يبقى شرانكن ولا انلارجد؟ انلارجد لانه مليان بايل، ويبقى اصفر ولا اخضر؟ اصفر لانه مليان بايل. يعني هنا الليفر دايما يبقى انلارجد وبايل ستيند جرين. تعال نقول الكلام ده مره ثانيه بقى على هيئه ستيجز، وركزوا معايا في الباثولوجي هنا زي ما بقول فور ديزيز ستيجز. ايه هم الفور ديزيز ستيجز دول؟ ركزوا معايا. المرحله الاولى من مرض، خلاص احنا في عندي ثلاث انواع هنشيلهم بقى، اللي هم اللينكس سيروزز والبوست هيباتيتك والبوست نيكروتيك. اللينكس كان مايكرو نودولر، البوست هيباتيتك كان ميكسد، البوست نيكروتيك كان ماكرو، البرايمري والسكندري بيليري بالمناسبه مايكرو نودولر. تعال نبص بقى على البرايمري بيليري سيروز، وبصوا معايا على الستيج زي ما بقول فور ستيج. المرحله الاولانيه يسموها ذا فلوريد، وفلوريد يعني حريقه، يعني حاجه تهيب فظيعه، ذا فلوريد ستيج يعني مرحله الدستراكشن العنيف. والمرحله الثانيه بيسموها مرحله الداكتيولار بروليفريشن، يعني ايه هقول. والمرحله الثالثه اسمها مرحله الداكت سكارينج او سكارينج. واخر مرحله مرحله السيروز. بصوا بقى معايا في الرسمه دي لان الكلام ده مهم جدا. الحته اللي انا بقول في البدايه بيحصل فيها دستراكشن هاخدها كبرها هنا كده. بصوا كده، ادي البايل دكت الاحمر ده البيست تمبرين، والزرق دول السيلز بتاعه البايل. في الفلويد ستيج بقى افاجئ بانه الليمفوسايت اللي هي معاها الانتي بوديز يعني جايه هنا بتاتاك البايل دكت اللي هي في حته كده، ادي هنا كده. طب اول حاجه تعمل حاجه اسمها ديسربشن اوف ذا بيست تمبرين، وبعدين تشيل اتاك السيلز، وتفضل السيلز اللي بتحصل تيجي وتيجي معاها مكافيه لدرجه ان احيانا تحصل هنا جرانيلوم انفلاميشن. وبعدين ابص الاقي البيس ميمبرين ده عمال يتكسر، وتخش الليمفوسايتس دي مباشره تهاجم البايل دكت. بعد كذا شهر هتفاجئهم بان المنظر ده بقى عامل كده. This large bile duct has almost disappeared completely. كل ده بقى انفلاميشن وجرانيلوما، والبايل دكت اللي كانت هنا راحت فين؟ توتالي ديسترويد. خلاص؟ والمرحله دي اللي هي الفلوريد ستيج دي يقولوا ذا كونديشن از كاركترايزد باي داكتوبينيا. حد يعرف ايه كلمه داكتوبينيا؟ يترجمها بينيا يعني ايه؟ ضعف نقص. تلاقي اللارج بايل دكت اللي هنا اللي كانت في الحته دي كده اختفت. ادي اول حاجه بنشوفها عند هذا العيان، ذا لارج بايل دكت بدات تختفي. طبعا يبقى الفايل بقى ديس كونتينيوس، ده اللي هيعمل مصايب بعد كده. الفايل ده اللي كانت بتوصله اختفت حته منها اللارج بايل دكت. يوم يجي بعد كده العيان ده يحصل عنده حاجه غريبه جدا. وانت اللارج بايل دكت دي اختفت، تبتدي السمول بايل دكت اللي هي عند الليميتنج بليت دول، اللارج بايل دكت اللي كانت هنا اختفت. طب هم عايزين يعوضوها، يوم يحصل حاجه اسمها داكتيولار بروليفريشن. يعني ايه داكتيولار؟ يعني السمول بايل دكت. وفاجئ بان البايل دكت هنا عماله تتكاثر. طبعا ده تكاثر زائد ملهاش اي قيمه، وفعلا بيبقى عندها فيري كاركترستيك. دايما نقولها كده، ذا لارج بايل دكت ار فيو، ذا سمول بايل دكت ار نيومرس، كاركترستيك جدا لهذا المرض. وهي بتبروليفريت احيانا تبزع كده في الليفر، في الليفر تيشو اللي عند البريفري، يعني تعمل حاجه زي البيس ميل نجروز. واحد يقول لي طب انا هلخبطها مع كرونيك هيباتايتس. طبعا الداكتوبينيا اللي هنا دي كاركترستيك جدا، مفيش لارج بايل. في المرحله الثالثه وانا عندي هنا انفلاميشن وداكتوبينيا وسمول بايل دكت بروفيت، يبتدي يحصل لك سكارينج فايبروزز. وفي المرحله الاخيره بيكون الليفر ده البايل عمال يتحوش فيه، فيبتدي يرابتشر ويخش في مرحله السيروز. يبقى انا عندي مرحله فلوريد ستيج او داكتوبينيا، يعقبها الداكتيولار بروليفريشن، يعقبها الداكت سكارينج، واخيرا بقى في النهايه خالص يكون الليفر ده معبي بايل، يبتدي يفرقع ويخش في مين؟ مرحله السيروز. ده اللي اسمه برايمري بيليري سيروزز، والكبد زي ما بقول بيبقى انلارجد واخضر واز اوف ذا مايكرو نودولار تايب. تعالى بقى ناخد النوع الثاني اللي اسمه سكندري بيليري سيروزز. وعلى فكره السؤال في الامتحان بيبقى كده، يقول لك ان جيف ان اكاونت اون برايمري بيليري سيروزز كومبير، بقيت السؤال its pathological features with secondary biliary cirrhosis. فالبرايمري انا اتكلمت عنه حالا, دلوقتي هتكلم عن نوع اسمه سكندري واقارنهم ببعض. معنى سكندري بيليري سيروزز معناها ان العيان ده عنده سبب فعلا للابستراكشن اوف ذا بايل فلو, غالبا بيبقى اكسترا هيباتيك. هنا بصوا كده في الحته دي, يا اما مولود عنده حته ضيقه يسموها كونجنتال اتريديا, تلاقي حته كده من البايل داكت ضيقه, يا اما عنده ستون, يا اما في سرطان زي مثلا هنا في البنكرياس كده كان سنده البنكرياس انفلتريت وتسد الحته ده اللي هو بنسميه السكندري بيليري سيروز. ولذلك اول نقطه في المقارنه كل ما هتيجي نقطه نقط عندها. لو قلنا الاوبستراكشن في البرايمري بيليري سيروز از ات انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك, ات از انترا هيباتيك, سببه ايه؟ اوتو اميون ديزيز. لكن الاوبستراكشن هنا مين؟ اكسترا هيباتيك. سببه ايه؟ حاجه معروفه, يا اما ستون يا اما اتريزيا يا اما ماليجنس. ادي اول فرق. طيب تاني فرق, ده اوتو اميون ديزيز, يبقى السكس ديستريبيوشن لمين اكتر؟ الستات نسبه 9 لـ1. انما ده اوبستراكشن بستون او بسرطان مين اكتر؟ سيه النسبه ميل تو فيميل از ذا سيم. يبقى واحد انترا هيباتيك واوتو اميون, الثاني اكسترا هيباتيك نون اوتو اميون. واحد مور كومن ان فيميل 9 لـ1, الثاني ميل تو فيميل از ذا سيم كباثولوجي. الاثنين هيبقى الليفر فيهم سيروز. ولكن تعالى كده معايا في النقطه المهمه جدا وانت بتفحص الكارب. الستيزز اوف بايل, بصوا كده معايا في النوع اللي هو البرايمري هيبقى مين البايل متوقف فين؟ في السمول بايل داكتس الانترا هيباتيك دول فاضيين لان دول مش واصل لهم بايل. لكن بص في الرسمه هنا البايل فين؟ ابتداء من الاكسترا هيباتيك داكتس وانت طالع, يعني البايل از بريزنت ان بوث انترا هيباتيك اند اكسترا هيباتيك في الصغير وفي الكبير. ادي فرق مهم جدا. الحته اللي جايه بقى دي اللي كتبها في الامتحان هيبقى ده معناها انه على درجه عاليه جدا من الاندرستاندنج. المرض ده مين؟ اوتو اميون. فالانفلاماتوري سيلز بتاعته مين؟ اللي هي اللي بتاعت الاوتو اميون هيك اللي ريتد الانتي بودي, اللي هو مين؟ ليمفوسايت اند بلازما سيلز. نلاقي السيلز بتاعت الاوتو اميون ليمفوسايت اند بلازما سيلز. بص بقى معايا في الحته اللي جايه دي, مش زي ما احنا نقول ان لو حصل اوبستراكشن يوم يحصل ستيزس, يعني هنا عامل انا اوبستراكشن في ستيزس البايل, وان حصل ستيزس ده بنقول بيحصل سكندري ايه؟ انفكشن. فهنا انا عندك بايل بس صغيره قوي هي اللي فيها البتاع, لكن ده هنا ستيزس بحيرات من البايل وقريبه جدا من الانتستين, عادي هنا ايكولاي. فالسكندري انفكشن از فيري كومن, ولذلك بيظهر لك هنا انفلاميشن. تبقى في سكندري انفكشن يبقى الخلايا بتاعته مين؟ مينلي نيوتروفيل. فيري امبورتنت. يبقى انت ده بتشوف مين؟ ليمفوسايتس بلازما سيلز. اشمعنى اوتو اميون؟ فده بتشوف مين؟ نيوتروفيلز. اشمعنى سكندري انفكشن؟ طبعا الاثنين اللي مارتيروتيك وانلارجد واخضر ومايكرو نودولار. يفضل بقى الحته المهمه جدا جدا جدا جدا, ان حللت السيرم بتاع العيان ده والعيان ده, كلاهما عنده اوبستراكشن بس المستوى مختلف والبيليروبين بيرجع على الدم, فدارت بيليروبين ان ذا بلاد جوندس والبيليروبين. انما مين فيهم اللي في السيرم بتاعه ده؟ الام بروتينز او الانتي بوديز الاوتو انتي بوديز طبعا الاوتو. يبقى تحليل الدم للاثنين جوند, لكن مين اللي عنده اوتو انتي بوديز؟ طبعا البرايمري بيليري سيرم. ده الجدول اللي عندك الفروقات بين البرايمري اند سكندري بيليري سيرم. يبقى في الحته بتاعت السيروزز كلام فارغ. هما لغايه دلوقتي احنا خدنا كام سبب؟ 5. علشان برضو تبقى انت على مسامعك كده انت معايا, اول الانواع كان اسمه ايه؟ لينكس سيروز بتاع المالنيوتريشن او الخمره, ده مايكرو نوديك. تاني نوع ده بتاع مصر بتاع الهيباتايتس, ده ايه؟ ميكسد مايكرو اند ماكرو. تالت نوع ده بتاع السيفير دامج, ده ماكرو نوديك. الرابع والخامس البيليري سيروز دول ايه؟ مايكرو نوديك. خلاص عشان بس لو في الشكوى حد زنقك في حته مايكرو ماكرو يبقى انت على الخط. يبقى النوع اللي كلاسيكال ماكرو نودولار مين؟ البوست نيكروز, وبالتالي هو مين اخطر الانواع. تعال ناخد بقيه الانواع بقى بس بسرعه, لان دول الخمسه دول مهمين قوي, الباقيين دول ماتش ليس امبورتنت. سادس نوع في السيروزز, وده هنختصره الى 3 كلمات. واحنا بنتكلم على الايتيولوجي خدنا 5 انواع. النوع السادس السيروزز دي تو ميتابوليك ديزيز. وخدت السنه اللي فاتت في البايوكيمستري حاجه اسمها جلايكوجين ستورج، لما الليفر بيصعد تخزن جلايكوجين هتسرقه ويحفظ الروز. وعندنا امراض اخرى زي حاجه اسمها ويلسون ديزيز وحاجه اسمها الفا 1 اند تريبسين ديفيشنسي. عندك كده مكتوب لك 5 6، اي 2 منهم خدهم والسلام. بالمناسبه اللي عاوز برضو يعرف مايكرو عن ماكرو، كل الميتابوليك ديس اوردرز مايكرو نودولر ما عدا مرض اسمه ويلسون ديزيز ده ماكرو نودولر. نمرة 7 سيروزز ديو تو سيركيولاتوري ديس اوردرز. في عندي نوع من التليف، تليف نتيجه عيوب في الدم. تعالى كده نفتكرهم مع بعض، واحد كلكم عارفينه واثنين هنعرفهم دلوقتي. الواحد اللي كلكم عارفينه بس للاسف ما ذكرتوش في اعمال السنه، الناس اللي كان بيحصل عندهم كرونيك فينس كونجيشن نتيجه رايت سايد هارت فيلير، كان بيبقى السيرويد كتير منك جايبه كونجيست، كان ده بيبقى ريفلكتد على الليفر. الليفر في الاول كان بيخش في بيكتشر ثاني نار، حد يفتكر نار ميج ليفر، وفي النهايه بيخش في ايه؟ سيروز. حد يعرف سيروز كان مسميه ايه زمان؟ كاردياك سيروز. زي ما رانيا بتقول كاردياك سيروز due to chronic venous congestion، واحد عنده احتقان في الكبد بيفرقع، ده كارديك سيروز. تاني وتالت انواع السيروز نتيجه سيركيولاتوري ديس اوردرز الحقيقه دول بس للشهره. واحد اسمه فينو اوكلوسيف ديزيز، وده لازم الدكتور يبقى عارفه كويس قوي، لانه الفينو اوكلوسيف ديزيز ده الدكتور غالبا هو اللي بيسببه في المريض بتاعه. كلكم بتسمعوا عن حاجه اسمها هيربال ميديسن. هيربال ميديسن هو ايه؟ طب الاعشاب. تروح للعطار يقول لك انت عندك اسهال خد كذا، انت عندك امساك خد كذا، عن صوان. طبعا الهيربال ميديسن ده لابد ان يكون محسوب، لانه بعض الاعشاب بيبقى فيها الكالويدز مؤذيه جدا للليفر. لما تقعد تاخد الهيربال ميديسن ده كل يوم، احيانا الانترا هيباتيك فينز اللي هي بتؤدي الى الهيباتيك فينز يحصل فيها بروليفريشن في الانتي موانس ده. تعال بقى بص، ده المرض ده يسموه فينو اوكلوسيف ديزيز، ده خطير جدا. ليه؟ لان معناها الانفلو اوف بلاد للليفر من البورتال شغال، والاوتفلو اوف بلاد من الليفر للفيني تيبل سد، ده اسمه فينو اوكلوسيف ديزيز وخطير جدا. حاول تتخيل وات هابنز. الدم بيخرج بيدخل ما يخرجش، فالليفر عمال يكونجست وعمال يفرقع. ويحصل لك نكروز ان اكيوت ليفر فيلير، يموت بسرعه جدا، والندره النادره اللي بتعيش بتديفلوب مين؟ سيروز. برضه ده نتيجه سيركيولاتوري ديس اوردر اللي هو مين؟ فينو اوكلوجن، اللي بيحصل في مين؟ في بعض الناس اللي بتزيد هيربال ميديسن. وعشان كده لازم اللي بيدي هيربال ميديسن يبقى دارس كويس قوي مين الهيربال اللي فيه هذه الالكالويدز اللي ممكن تعمل فينو اوكلوجن دي، ولازم يتحاشاها تماما. وثالث حاجه في الفينو اوكلوجن، عندنا مرض زي الفينو اوكلوسيف ديزيز بالظبط في السيركيولاتوري ديس اوردر تايمز الروز، يعني زي بالظبط، بس بيأثر على الاكسترا هيباتيك فين دول. بيبوظ الليفر بيسد، يا اما ايديوباتيك يا اما نتيجه مثلا في تيومر بتسدهم ترومبوز اي حاجه. ده اسمه باد كاياري، نفس الفكره بالظبط، بس الفرق بين الباد كاياري ان ده ملوش دعوه بالفينو اوكلوجن بتاع الهيربال ميديسن، ده حاجه من بره بتسد تيومر او من غير تبقى ايديوباتيك. نعمل نفس الحكايه بالظبط، نفس الكونجستشن اند سيروز. نمرة 8 في انواع السيروز، نوع هايف قوي، نادرا ما يرى الا في الاطفال البنود. اطفال البنود بيسموه انديان تشايلدهود سيروز، تلاقيه مش معروف يعني ده بيجي في الاطفال، وده حاجه غريبه جدا، ومش اي اطفال، اطفال البنود. لغايه دلوقتي الجينيتك ديس اوردر لسه مش محدده، اسمه انديان تشايلدهود سيروز فيري رير. نمره 9 في رير كوز، زي مثلا واحد جاله كونجينيتال سيفلس ممكن يحصل له تليف، زي عبد الناصر كده عنده مرض اللي اسمه برونز الدايابيتس او هيمو كروماتوزيس، كفايه قوي. النمره 10 اللاست، هناك مجموعه من المتليفين السبب بندور عليه ما بنلاقيهوش، فدول بنسميهم كريبتوجينيك سيروز، زي بالظبط ما خدنا الكلمه دي قبل كده مع هاني كوبايس. اخر حاجه في السيروزس هنقول النهارده بس اربع تسطر كده منها ونكملها المره الجايه. تليف الكبد، احنا خدنا فيه الديفينيشن وخدنا الجروث والمايكروسكوبيك بيكتشر وخدنا الايتيولوجي، فاضل نختمه بمين؟ بالايفكت بتاع العيان بتاع السيروز. والإفكت بتاعت تليف الكبد including number one طبعا portal hypertension اللي مهم قوي كبد البورتال فين داخل فيه السكة هنا مسددة regeneration modulus fibrosis وكمان احيانا بيحصل ان البورتال فين ده يديفلوب كولاترال على الهيباتيك ارتري ده خدنا زمان الهارجر فيتنقل الهاي بريشر بتاع الارتري انتو ده فين والاثار بتاعت البورتال هايبرتنشن كتيره جدا جدا جدا بنختصرها هنا لان احنا خدناها بالتفصيل اكتر مع الهارجر لكن بنختصرها كانه طبعا العيان ده بيحصل له سبلينوميجالي لانه السبلين هنا هيحاول دم ويفضل الاتصال يتضخم واحيانا يتفجع ويسموا الفجعه بتاعته دي هايبر سبلينيزم يبتدي ياكل البلد سيلز اكتر من اللازم لما يكبر في الحجم بيتجنن احيانا يسموها سبلينوميجالي يعني هايبر سبلينيزم يبتدي معاه يفر ميه في بطنه اسايتس وفعلا يجي لنا بطنه قد كده يبتدي يديفلوب كولاترالز فاكرينها اسفاجيال فارسز كابوت ميدوزي اند بايلز ممكن يحصل له افتقاق في بقيه الاورجانز واثار اخرى يبقى اذن اول حاجه هي البورتال هايبرتنشن تاني حاجه اللي هي فشل الكبد ليفر فيلير وثالث حاجه هي الهيباتيك او الهيباتوسيلولار كارسينوما معروف ان 10% of cases من تليف الكبد بيقلب بسرطان الليفر فيلير هتبقوا فكره عنه سريعه وهقوله المره الجايه تاني هو اصل عيان الليفر فيلير ده انت تقدر تلقطه في العياده بتاعتك في ثانيه هو بالظبط كده العيان ده لما تشوفه يخش عليك العياده طبعا هو مش داخل بنفسه ده اهله مسندينه او بيندهولك في البيت تروح له او في المستشفى فيري كلاسيكال زي عيان لونه اصفر زي الليمونه وبطنه عاليه قد كده الجوندس والاسايتس دول تو فيري امبورتنت فيتشرز اوف ليفر فيلير انا هقول المره الجايه بالتفصيل ولكن عشان بس الموضوع يبقى كامل وانت بتذاكره الجوندس انتوا عارفين انها ثلاث انواع هيموليتيك اوبستراكتيف اند هيباتو سيلر طبعا ده ويتش تايب هيباتو سيلر والعيان ده بيبقى عنده حاجات كتير جدا بتزيد في جسمه وحاجات كتير جدا بتنقص في جسمه طبعا الليفر لما يبوظ يبقى العيان ده يجيله هايبوبروتينيميا ويجيله انيميا وكتير قوي من الكوابيوليشن فاكتورز تنقص وانتوا عارفين ان الليفر مصنع ومخزن لبعض الفيتامينز زي فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين بي 12 وفوليك اسيد ينقصوا جدا وعارفين انتوا ان الليفر ده مقبره لبعض الهرمون زي الالدوستيرون والاستروجين فلما الليفر يبوظ الالدوستيرون يزيد جدا والاستروجين يزيد جدا ولذلك العيان ده معروف ان قبل ما يموت ان كان راجل يبتدي يبقى في ميلاين استروجين زياده جدا يبتدي يحصل له غاينيكوباستيا صدره يكبر loss of libido ما يبقاش عنده sexual desire و impotence even والمرأة يحصل لها من sexual disturbances غير هذا وذاك الراجل قبل ما بيموت علاوة على زي ما بقول بيحصل عنده حاجات كتير جدا بتلخبط الجلوكوز في جسمه بتيجي تتلخبط جدا لان الجلوكوز اون ديليفري ديستربنس بتخش في هايبوجلايسيميك اتاكس معروفه جدا يبقى ماشي توب من اهله يجي له سينكوب لان عنده هايبوجلايسيميا وبعدين في اواخر ايامه يبتدي يحصل عنده حاجات غريبه جدا الامونيا تزيد جدا في دمه يحصل له امونيا انك بلوز غلطين يتخرب يجيله تريمورز ويفقد قدراته على التركيز وما يعرفش يتعرف للناس المحيطين بيه قبل ما يموت بثلاث اربع ايام كده يبتدي ريحه بقه تحلو جدا حاجه اسمها تيتور هيباتس ريحه السكر المحروق ده لخبطه في الميتابوليزم يبتدي بقى يحصل له حاجه اسمها ميثايل متكتل في جسمه ويبتدي الميثايل المتكتل ده يتشبع بيه دم ويطلع من كل حته بيبقى فيها بقه يبقى ريحته لذيذه جدا فامونيا انكفالوب في حاجه اسمها فيتور هيباتس يعني رائحه كبديه اند 3% من الناس دول بيحصل لهم فشل كلوي طب عن نور ريزن جماعه الاجانب بيقول لك ايه تعاطف الكلى سيمباثي بتوين ذا كيدني اند ليفر قال الكبد فشل راحت الكلي قالت ايه مع ابويا وراح فشل 3% من جماعه بتوع فشل الكبد فشل عندهم الكليه المره الاسبوع الجاي تجيبوا معاكم النوته بتاعت الهارد كونترولز مطلوب منكم كلكم تحلوا اول 20 سؤال محاوله اوبن بوك موضوع الليفر سيروز اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت كل كلمه انا قلتها مهمه جدا فكنا عرفناه ديفينيشن وقلنا الجراف بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والايتيولوجي والتايبس وفي الكومبليكيشنز هنا عايز اعرف حاجه مهمه جدا ممكن يتسال اي حته في السيروز بما في ذلك الايفكت اوف سيروز. ممكن تيجي سؤال لوحدها. احنا كنا قلنا الايفكت اوف سيروز الثلاثه portal hypertension, liver failure and hepatic cellular carcinoma. ممكن even sometimes الليفر فيلير لوحده يساعد للحد. ولذلك البورتال هايبرتنشن قلنا عليه قبل كده من البنهارجة قلنا عليه البرتال كم كلمة. بقول لك يا سنك محدش ينسى يجيب معاه المالتيبل تشويس بداية من الحصة الجاية. اخر كل حصة هنحل شوية اسئلة. انت مطلوب منك اوبن بوك تحل اول 20 سؤال. ها خلاص اتفقنا انه المرة اللي فات كلمنا عن الديفينيشن والكروس والمايكروسكوب والايديولوجي بايثون. وفي الكومبليكيشنز قلنا في ثلاثة اساسيين: يا اما العيان يجيله بورتال هايبرتنشن بمصايبه، يا اما كبده يفشل ليفر فيلير بمصايب الليفر فيلير، يا اما يجيله سرطان في الكبد. دول الثري مين كومبليكيشنز. قول لك المدير في البورتال هايبرتنشن الكارديوما هناخدها بعد شوية. فاضل نقول الليفر فيلير لان ده ممكن يجي سؤال لوحده في الامتحان. الليفر فيلير في يمكن 11 مانيفستيشن للليفر فيلير. يمكن تسهيلا عليكم ممكن نعتبر ان ال 11 مانيفستيشن دول هم حاجات بتزيد وحاجات بتقل، يعني كنوع من التسهيل. وانا يمكن الاول هقولها لانه ده العيان بتاع الليفر فيلير ده انت لما تشوفه مره يو كان نيفر فورجيت هيم. روحوا عندنا اسم الكبد في الدور الرابع في القصر العيني في المبنى الجديد، خش كده اتفرج على 4-5 من عندهم الليفر فيلير مش هتنساهم. قبل ما هقول ال 11 مانيفستيشن بروبلي انا هركز على اثنين لان هو فعلا ده اللي بنشوفه دايما. تلاقي عيان داخل لك فرادش اهله شايلينه غالبا او مساندينه، بطنه قدامه قد كده اسايتس، فدي فيري امبورتنت فيتشر، ولونه اصفر زي ليمونه جونز. طبعا تعرفين الجوندس دي هتبقى ويتش تايب؟ هيباتو سيلولار جوندس. تعرفين الجوندس يا هيموليتيك يا اوبستراكتيف يا هيباتو سيلولار؟ ده هيباتو سيلولار. طبعا انا لما اجي اتكلم عن الـ الـ الحاجات ان جنرال غير انا بس بركز على دول لان دول اللي ينساهم المفتاح يتاذي قوي لانه مش هتلاقي عيان فيلير غير دول. مور اوفر بقى هنقول بقى كل حاجه. مين اللي بيصنع معظم البلازما بروتينز؟ اتيز ذا ليفر. يبقى اللي عنده ايه؟ هايبو بروتينيا، نقص في البلازما بروتينز. ادي اول حاجه تلبس. نمرة اتنين، مين اللي بيصنع بعض الكواجيوليشن فاكتورز زي فاكتور 5 و7 و9 و10؟ برضه الليفر. يبقى اللي عنده نقص في الكواجيوليشن فاكتور. مين اللي بيخزن وبيشارك في تصنيع بعض الفيتامينز زي فيتامين A و K و B12 وفوليك اسيد؟ اتيز ذا ليفر. يبقى اللي عنده برضه نقص في بعض الفيتامينز. كل ده نقص. مين لما تكون قاعد جعان زي دلوقتي كده وما انتاش فطران يقوم الجلايكوجين بتاعه يديك الجلوكوز؟ هو الليفر. يبقى العيان ده برضه الجلايكوجين بتاعه ليفر فيلير. يبقى العيان ده هيخش في اتاكس اوف هايبو جلايسيميا. كل ده بينقص. يبقى نقص البروتينز والفيتامينز والكواجوليشن فاكتورز والجلوكوز. وبعدين العيان ده عايز ينقص عنده الدم الهيموجلوبين انيميا. ليه؟ كذا حد هو اوريدي بورتال هايبرتنشن وعنده اسفجير فيرسيد وجلد. ادي انيميا. وريدي بورتال هايبرتنشن وعنده سبلين وميجال والسبلين لما يقدر يتفجع ويسميها ايه؟ هايبر سبليزم، ياكل ار بي سيز. ادي الثاني. بالاضافه بقى الفوليك اسيد ديفيشنسي وفيتامين بي 12 ديفيشنسي. ادي الثالثه ايه بقى؟ ففي هاس سيفير اني. كل ده يا اخوانا ايه بالناقص؟ علشان تبقى المساله سهله، ايه ناقص وايه زايد؟ يبقى عنده ناقص بروتين وناقص فيتامين وناقص كواجوليشن فاكتور وناقص جلوكوز هايبوجلايسيميا وناقص بلاد اني. ايه بقى عنده زايد؟ زايد البايل، ادي جونجس. زايد الميه في جسمه، ادي اسايتس. والاسايتس هنا لان عنده بورتال هايبرتنشن وعنده هايبو بروتينيميا تعمل له نقص في البلازما اوزموتيك بريشر الى اخره. وعنده ايه زايد ودي مهمه جدا؟ هرمون. تعرفين ما هي مقبره هرموناتكم؟ هي مين اللي بيكسر الهرمونز؟ الالدوستيرون اند استروجين. اتيز ذا ليفر. فنقص الهرمونز فبوظان الكبد يخلي الهرمونز تتجمع في الدم. يبقى العيان عنده الدوستيرون زياده بيعملوا ايه؟ سولت اند ووتر تنشن. عنده مين كمان؟ استروجين زياده. فان كان رجلا يبتدي يخش عنده فيمينايزيشن بقى، جاينيكو ماست يا صدره يكبر، تستيكولار اتوفي اند لوس اوف ليبيدو. لوس اوف ليبيدو يعني فقدان السكشوال ديزاير. وان كانت المرايه تبتدي يحصل لها من استرويد ديستربنس. فكل ده نتيجه مين؟ زياده الهرمون. وايضا يبتدي يزيد الامونيا في الدم اللي احنا بنسميها مين؟ امونيا انكيفالوبل. الليفر ما بيكسرش الامونيا فبتعدي على الدم وتلخبط لك مخك بقى، عندك تريمورز وديليريوم وتلخبط الى اخره. ايضا من ضمن الحاجات اللي بتزيد في الدم وتعمل لك منظر خرافي، المنظر الخرافي ده اسمه فيتور هيباتس. في ترب اللاتيني يعني رائحة هيباتس كبدية. بني آدم الليفر فير قبل ما يموت بفيو دايز لما تقرب من بقه تلاقي ريحته لذيذة قوي، يسموها سويتش اودر يعني ريحة حلوة، اللي هي ريحة الكراميل اللي هي السكر المحروق. فالفيتر هيباتس دي جاية منين؟ اللخبطة بتاعت الميتابوليزم عشان الليفر بايظ بتطلع في دمك حاجة اسمها ميثايل ميركابتن، انت ما عندكش منها انما بتاع الليفر فير عنده. الميثايل ميركابتن ده لما يجي كده على الدم بتاع البق بتاعنا تدي يتبخر فتطلع ريحة، ده اسمه ايه؟ فيتر هيباتس. يبقى ايه اللي زايد؟ بايل زايد، ميه زايده، هرمون زايد، امونيا زايده، ميثايل ميركابتن زايد، عمل مين؟ فيتر هيباتس. وفي حاجه زياده غريبه جدا اوف انون ميكانيزم، عشر الناس اللي بيحصل لهم ليفر فيلير تتعاطف مع ذلك الكيدني يحصل لها رينال فيل. يعني الميكانيزم ايه؟ الله اعلم. الكبد يفشل عليا وعلى عليا واحده الكلى رفع ايه مدياها فيلير، يبقى العيان ده بقى حالته منيله في 60 هوبليس كيس. ده هتعمل له ترانسبلانتيشن لايه ولا ليه بقى؟ هتزرع كليه ولا هتزرع كبد؟ شغلانه خالص. ادي بالنسبه للحته بتاعه الليفر فيلير. يتبقى ان انا اقول ان الليفر فيلير از نوت اونلي ديو تو سيروز، هناك امراض اخرى تعمل ليفر فيلير زي مين؟ الهيباتايتس، خصوصا لو كان ايه حد فكر بالمينيتنج هيباتايتس. والسرطان ايضا، واحد عنده سرطان واكل الكبد يعمل ليفر فيلير. يقدر برضه اقول ان الليفر فيلير مش شرط يكون عمليه كرونيك، ات كود بي كرونيك اور اكيوت، لان انت عندك في الامتحان ممكن قوي سؤال عن الليفر فيلير. واحد يقول لي اكيوت زي ايه؟ زي اكيوت هيباتايتس الفالمينيتي، كرونيك زي ايه؟ زي كرونيك هيباتايتس او السيروز. اوكي، كده يبقى انتهينا من الحته بتاعه السيروزز، ونخش في موضوع اخر اللي هو موضوع الليفر ابسس. خراج الكبد او الليفر ابسس ده ايضا من الموضوعات يا اخوانا زاد القيمه الكبيره قوي. يا ترى يعني ايه ليفر ابسس خراج الكبد؟ والسؤال بتاعه في امتحان معروف ومشهور واجابته ايضا زي ما هقول لك حالا معروفه. هو انت عيان الليفر ابسس ده حاجه من اثنين، يا اما العيان جاي لك في العياده ان هي هاز اونلي وان ابسس سوليتري زي ده كده نقول عليه سوليتري ابسس، يا اما جاي والكبد بتاعه مدروس ابسس مالتيبل ابسس عنده اكتر من ابسس ان هيز ليفر. فماذا عن السوليتري وماذا عن المالتيبل كايتيولوجي؟ اول سبب في السوليتري الاميبيك ابسس، عيان كان عنده ديسنتريا والاميبا راحت الليفر، بس الديسنتريا بتعمل سنجل اور مالتيبل ابسس، فالاميبيك ابسس هحطه مرتين وارجع اقراها مع الاميبيك ابسس اللي خدناه زمان تحت الحته بتاعه الاميبيك في الباثولوجي. اتنين سنجل اتنين مالتيبل. نمرة اثنين في السوليتري، ممكن عين يكون عنده هايداتل سيست وحصل لها سكندري انفكشن، حتى لو عين عنده مالتيبل سيست نادرا ما كله بيفكت، هي واحده بس بتبقى انفكت فبتبقى سوليتري ابسس هايداتل سيست اند انفكشن. نمرة ثلاثة، خناقه في الشارع، ادي سكينه بينتريتنج انجري عملت انفكشن، يبقى ده البينتريتنج انجري عامل ابسس. النمرة أربعة على لاست، انتوا كلكم عارفين ان احنا عندنا جول جادر وهناك مرض اسمه كوليسيستايتس. يعني ايه كوليسيستايتس؟ التهاب الجول جادر. وسمتايز الجول جادر زي ما هنعرف النهارده تبرفوريت ويطلع يحصل جنبيها ابسس، يبقى ابسس ديو تو ايه؟ كولي سيستايتس. ادي الاربعه السين. ماذا عن الاربعه المالتي؟ الاولاني اميليك، طيب الثاني احنا كلنا حافظينه صم من الجنرال اسمه فايميك ابسس. ففي الفاينيا اللي هي سيبتك امبولايز راح تعمل لك مالتيبل ابسس. نمره الثلاثه ده للشطار فقط، اكتاينومايكوتيك ابسس. هفكركم بمرض الاكتاينومايكوزيز. زمان الاكتاينومايكوزيز اللي هو كان مرض سببه اكتاينومايسيس اسرائيلي كان فيه منه فاكر، اللي هنا اسمه ايه؟ سيرفايكو فيشن، اللي هنا فالمونري اللي تحت في الانتستينال، وكانت هذه البكتيريا ممكن تخترق وتروح لليفر تعمل مالتيبل اكتاينومايكوتيك ابسس، اللي كل ابسس بيفتح بساينس ديسشارجنج فاست بلس مين؟ سالفر جرانيولز. يس تمام. اذا الاكتاينومايكوزيس از انذر اكزامبل اوف مالتيبل ابسس. يقدر النوع الرابع والاخير، انتوا عارفين البيليار سيستم هو عباره عن الاف من البايل داكتس وونلي وان جول بلاد. اذا التهبت الجول بلادر ده اسمه ايه؟ كوليسيستايتس. يطلع منها البكتيريا تعمل ايه؟ سنجل ابسس. ماذا لو التهبت البايل داكت وده مرض معروف اسمه كولانجايتس؟ كولانجايتس يعني تعمل بايل داكتس، تطلع بقى البكتيريا من كل بايل داكت وتعمل مالتيبل ابسس. بص ده اسمهم ايه؟ ابسس ديو تو كوليسيستايتس، دول ابسس ديو تو ايه؟ كولانجايتس. كولانجاك هي بايل دكت واحده سوري جول بلادر واحده التهابها يعمل ابسس واحد وبايل دكت كتير التهابهم يعمل ابسس كتير يبقى دول اسمهم ايه ابسس ديو تو كولانجاك. السؤال بتاعك بقى في الامتحان او دول نسميهم احيانا كولانجايتيك ابسس. السؤال بيجي لك بالظبط كده يقول لك انيوميريت انيوميريت عد تايبس اوف ليفر ابسس السجن والقلب هتقول له سوليتري وتقول كل واحد يقول لك and discuss the pathological features and complications of one of them you are enforced تحل مين غصب عنك الامين خلاص خصوصا ان هو داخل سنجل وداخل مالتيبل هو ده الوحيد اللي فيه باثولوجي يتقال كتير ويتقال له كومبليكيشنز واحنا خدناه قبل كده فين اوعى تنسى تحت الاميبك بيزكس. اذا ده الحل بتاع هذا السؤال enumerate types of liver abscess discuss the pathological features يعني جروسو مايكروسكوب and complications of one of them سايبك تختار طبعا غصب عنك خلصنا كده من الليفر ابسس ونخش على الموضوع النكست في الليفر اللي هو اورام الكبد والتيومرز اوف ذا ليفر. عايزه منكم كده انتباه قليل قوي هي سهله ولكن الليفون دول بقى لها اهميه كبرى خصوصا سرطان الكبد عمال بيرتفع في العالم كله. لو جينا على التيومرز اوف ذا ليفر الاول بادي زيبت نقول ان انا عندي بناين وعندي مالجنة ده الاول. وبعدين في البناين لو انا سألت اي واحد فيكم what are the three main structures في الليفر واحد يقول لي نمرة واحد الهيباتوسايت نمرة اثنين البايل دكت نمرة ثلاثة الساينوسايت خلاص هم دول بيتعملهم البناين المالجنة. فلو جينا على الساينوسايد ده بلاد فيسل الورم اللي بيطلع منهم إيز كافيرنس هيمانجيوما واعتقد لو انت كده فتشت في ذاكرتك هتلاقي عندك جار في المتحف في الليفر كافيرنس هيمانجيوما وسلايد في العملي كافيرنس هيمانجيوما في الليفر خلاص علشان بس تتكلم عندك منها جار اند سلايد ده حاجه اكثر فالهيمانجيوما is the first tumor اللي الواحد ده يعرفها. تاني حاجة لو الليفر سيل تكسرت يسموها ليفر سيل ادينوما ويمكن الحاجة الوحيدة اللي عايزكم تعرفوها فيها انها شيء غريب تقريبا الليفر سيل ادينوما كانتش معروفة قبل الكونتراسيبت فيل لها علاقة وطيدة جدا بحبوب بناء الحق فقطيتين توتالي بناين ما تقلبش مالين ما تخوفش. والحاجة التالتة is bile duct ادينوما فول ستوب مش عايز اكتر من كده في اورام اخرى لكن دول اللي ايه كفايه على طول السنه. نيجي بقى للماليجنت هو ده اللي يهمني خلاص سرطان الكبد زي ما الليفر سيل بتديني بناين تيومر الليفر سيل بتديني تو ماليجنت تيومر الاولى اسمها هيباتو سيلولار كارسينوما كارسينوما من الهيباتوسايت يعني او اختصارها هيباتوما زي ما هتلاقوها عندكم في السلايدز والجارز ادي واحد. وتاني ورم بيطلع من الليفر سيل بس بيطلع من امبريونيك ليفر سيل اسمه هيباتوبلاستوما لو حد منكم زمان مذاكر الجنرال بالظبط كنا خدنا قلنا ان احيانا بيفضل في اعضائنا بقايا امبريونيك سيل ممكن في الكيدني يطلع ورم اسمه نيفروبلاستوما او ويلز تيومر ممكن في العين تطلع ورم اسمه ريدينوبلاستوما ممكن الى اخره في اللي كانت تطلع هيباتوبلاستوما فدي ورم طالع من امبريونيك هيباتوسايت يبقى الاثنين دول طالعين منين من الليفر سيل. الثالث ده طالع من البايل دكت بنسميها بايل دكت كارسينوما او كولانجيو كارسينوما كلمه كولانجيو يعني بايل دكت كارسينوما يعني سرطان او اختصارها القديم بتاع زمان كولانجيوم وعندكم ايضا جار منها في المكتب. الهيباتوسيلولار كارسينوما ادي واحد الهيباتوبلاستوما ادي الثانيه الكولانجيو كارسينوما ادي الثالثه الرابعه اللي طالعه من يبقى دول كده اورام الليفر سيلز والبايل الرابعه طالعه من البلاد فيسلز فالماليجنسي بتاع البلاد فيسلز بنسميه ايه انجيو ساركوما. والخمسه دي مش طالعه من الكبد لكن جايه من الكبد الامين ميتاستاس او سكندري تيوب. يبقى دي تقسيمه اورام الكبد الوحيده او الاثنين الوحده اللي لهم قيمه في الامتحان التحريري هي الهيباتوسيلولار كارسينوما والميتاستاس لان هما دي الاشهر برايمري وده فيري كومن ان الواحد يجيله سكندري او ميتاستاتيك تيوب في الليفر. تعالى نتكلم عن وسط التحبيشه دي كلها عن الهيباتوسيلولار كارسينوما الهيباتو سيلولار كارسينوما هي احد السرطانيات اللي زادت جدا في العصر الحديث. فاحنا هنتكلم عن الهيباتو سيلولار كارسينوما وبعدين نخلص نتكلم عن الهيباتو سيلولار كارسينوما. هيباتو سيلولار كارسينوما اختصارها العالمي بالمناسبة HCC او اسم الشهرة القديم هيباتوما. هي سرطان له predisposing factors هو more common في old age. وال predisposing factors اللي مش واحد الفيرال هيباتايتس, يعني الهيباتايتس اللي احنا خدناهم B and C دول الكرونيك هيباتايتس دول كارسينوجينيك لليف. ونمرة اثنين, ولذلك انت لو رجعت زمان للهيباتايتس هتلاقي الايفكت بتاعته بيعمل فيلير او يقلل السيروز او يدي كارسينوما اقراها. او نمرة اثنين السيروز, وتصوروا ان 10% من مرضى السيروزز بيجيلهم سرطان في الكبد. ولو حد منكم ذكر قوي كنتوا عارفين السيروزز مايكرو نودولار او ماكرو نودولار او ميكس, قال عنهم الماكرو نودولار. يعني اذا كانت النسبة على بعضها 10% كل انواع السيروزز فهي الواحد, ها هتلاقيها في المايكرو نودولار مثلا 2%, في الماكرو نودولار هي 25%, عالية جدا خلاص. فالماكرو نودولار ده لعيب. نمرة ثلاثة, في عندنا النهارده حاجه اسمها هيباتوتوكسين, سموم كبديه اشهرها عن اطلاق اسمها افلاتوكسين وليست الفا, افلا. ايه الافلاتوكسين ده؟ ما بتعملش افلا زيادة, يبقى عارف ان الهرزين